تعالى في رحاب الإيمان، وها نحن في هذا البيت العامر في مسجد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، حيث ننقل لكم هذا الاحتفال العظيم، احتفال إذاعة القرآن الكريم بهذا العام الهجري الجميل. ويحضر معنا هذا الاحتفال الأستاذ عبد الناصر علي الدنياطي رئيس مركز ومدينة دسوق، كما يحضر معنا فضيلة الشيخ إبراهيم شاهين وكيل أول وزارة الأوقاف لهذه المحافظة العامرة محافظة كفر الشيخ، وفضيلة الأستاذ الشيخ محمد فتحي خليفة مدير إدارة الأوقاف وعدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية ورجال الأزهر الشريف. أيها الإخوة المؤمنون، إن هجرة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم تجدد فينا النشاط والحيوية وتفتح أمامنا أبواب الأمل وتبرهن لنا دائما على أن نصر الله آت. هذا النصر إخوة الإيمان يأتي بأداء فرض الله عز وجل والتمسك بشريعة الله عز وجل والسير على منهج رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ذلك الرسول العظيم الذي ضرب المثل الأعلى في كل شيء حتى في التخطيط لهذه الهجرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، لقد اجتمع المصلون هنا كي يسعدوا بالقرآن الكريم وبدرس من دروس العلم وبالابتهالات الدينية، ودائما نبدأ اللقاء بالقرآن الكريم، فهذه تلاوة طيبة مباركة ننقلها لكم من هنا من هذا البيت العامر من مسجد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، يتلوها علينا فضيلة القاري الشيخ راغب مصطفى غنوش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا Yeah.

وكفى بالله وكيلا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم. قرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. صدق الله العظيم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون استهللنا هذا اللقاء الإيماني المبارك وهذا الاحتفال الكبير، احتفال إذاعة القرآن الكريم بهجرة رسولنا العظيم محمد صلى الله عليه وسلم. استهللنا هذا الاحتفال بهذه التلاوة المباركة، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش، ونقلناها لكم من هنا من هذا البيت العامر من مسجد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ. نعم إخوة الإيمان، لقد استجاب رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لآيات الذكر الحكيم، وكان في علاقته مع المشركين في مكة ترجمة حقيقية لآيات الذكر الحكيم ومطبقا لدلالات هذه الآيات، كما سمعنا في هذا الأمر الإلهي لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. نعم إخوة الإيمان، تحمل الرسول صلى الله عليه وسلم أصنافا من الأذى، تحمل ذلك كله وتوكل على الله عز وجل وأكرمه الله بجائزة التوكل. تلك الجائزة التي كانت مترجمة في هجرته صلى الله عليه وسلم، فخرج سالما غانما من مكة ووصل سالما غانما إلى المدينة المنورة، كان على المدينة بدرا، استقبله أهلها بهذا النشيد العظيم الذي يترجم هذا الحب النبوي لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم بدرا أقبل على المدينة فصارت منورة. إخوتنا في رحاب الإيمان، الهجرة من مكة إلى المدينة كان لها معالم عظيمة. هذه المعالم كانت معالم زمانية ومعالم مكانية ومعالم بشرية. كانت معالم مكانية لأنه صلى الله عليه وسلم انتقل من بيته محفوظا برعاية الله إلى بيت أبي بكر محفوظا بعناية الله، إلى الغار محفوظا بعناية الله، ثم انطلق منه إلى المدينة المنورة. وإذا العناية لاحظتك عيونها من؟ فالمخاوف كلهن أمان. حفظ الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بجنود رآها وجنود لم يرها. فعن معالم في طريق الهجرة يحدثنا إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور عبد الحكم الصعيدي، الأستاذ بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفي النار عذابه، ثم الصلاة والسلام الأكملان الأتمان على سيد ولد آدم، إنسان عين هذا الوجود والمخصوص من رب العزة تبارك وتعالى بكل الكرم والجود، الذي تمخض الكون لفصاله قبل أن تتعاقب الآحاد والسبوت، والذي شهد له وبصدقه الضب والغزال والحمام والعنكبوت، سيد ولد آدم، سيدنا محمد عبد الله ورسوله الأمين، ورضي الله عن الآل والصحب أجمعين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. أيها الإخوة المؤمنون، من هذا الرحاب الطيب الطاهر رحاب سيدي إبراهيم القرشي الدسوقي نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحينما نتحدث عن معالم الهجرة وطريق الهجرة فإننا نلمح إلى بعض هذه الجوانب، ويأتي في مقام الصدارة منها مقام الحب الذي أترع به قلب الصديق الأكبر سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فلقد أحب الله ورسوله حبا استولى على مجامع قلبه وانطلقت روحه محلقة في سماوات المجد، حتى إنه ليبكي من شدة الحب حينما بشره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رفيق الدرب وصاحبه في الرحلة الميمونة، وما تلا ذلك من مواقف تدل على نفس أبية شجاعة، مما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إلى الله ضارعا من ساحة الغار ويقول: اللهم اجعل أبا بكر معي في درجتي يوم القيامة. فيأتيه وحي الله: قد استجيب لك. ثم ما كان من أمر هؤلاء الفتية من شباب الإسلام الذين انتدبتهم العناية الإلهية لكي يقوموا بهذه الأدوار الراشدة والرائعة، وفي طليعتهم فتى قريش باب مدينة العلم سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه، وقد شرفه النبي بأن أذن له بأن ينام في مكانه ويتسجى ببردته، لم تهتز له شعرة والسيوف مشرعة تحيط بدار الرسول إحاطة السوار بالمعصم، إنها النفوس الأبية. ثم ما كان من ألمعية عبد الله بن أبي بكر ذلكم الفتى الذكي الذي كان ينقل للقيادة أولا بأول ما يعتمل في صدور الكافرين في أرجاء مكة، وما كان أيضا من أمر هذه الفتاة أسماء ذات النطاقين بنت أبي بكر التي انتدبها الله لتكون نائبة عن بنات جنسها في هذا الحدث العظيم، فقد آلت على نفسها إلا أن تقدم لرفيقي الغار في كل مساء أطباقا مزجت بروح الحب بالإخلاص في إباء وتجرد. ثم ما كان من هذا التصرف التلقائي والبسيط لعامر بن فهيرة، هذا الفتى الذي كان يعمل راعيا عند أبي بكر وكان يتصرف بتلقائية، فإذا جن الظلام عرج بأغنامه حيث ذلك الغار فأعطاهما لبنا خالصا سائغا للشاربين، ثم يعود أدراجه حتى يمحو بصمات الأقدام التي حلقت في رحاب الغار ليهيئ المسرح لغد جديد تشرق فيه شمس الله. ثم بعد أن ظهر قمر الوجود في سماء المدينة المنورة فاستضاءت بنور ربها واكتمل عقد الإسلام والمسلمين هناك، رأينا هذه المواقف الأريحية التي تجلت في مواقف الأنصار الذين آووا ونصروا والذين فتحوا لإخوانهم المهاجرين، فتحوا لهم مغاليق الصدور قبل أن يفتحوا الساحات والدور، بذلوا وأعطوا مما أعطاهم الله عن طيب نفس مما سجله لهم القرآن الكريم في سورة الحشر، قرآنا يتلى إلى يوم الحشر. والذين آووا ونصروا والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. على هذا النحو نرى الحدث تتجلى معالمه والإسلام ينتقل من دار إلى دار ومن غار إلى غار حتى أشرقت شمسه في سماء المدينة المنورة، وهناك صنع النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء النفر نسيجا متلاحما قويا، سداه الأنصار ولحمته المهاجرون، إنه نسيج رائع ما شهدت الدنيا مثله. انطلقت هذه القوى المؤمنة بالله رب العالمين لتقدم للدنيا أروع النماذج وأعظمها، والأمة إن أخلصت لله وسارت على الدرب ونبذت الإحن والمحن فإنها واصلة إلى هذه الغاية بإذن الله. لعلنا من هذا الرحاب وفي هذه الساحة وتلك الساعة نضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يعيد للأمة الإسلامية أمجادها وعزها، وما ذلك على الله بعزيز. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وأنتم بخير. هكذا أيها الإخوة المؤمنون عطرنا هذا الأثير بهذه الكلمة الطيبة المباركة التي استمعنا إليها من فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الحكم عبد اللطيف الصعيدي الأستاذ بجامعة الأزهر. بين لنا أهمية العنصر البشري في إتمام هذه الهجرة بوصفه معلما من معالمها. أيها الإخوة المؤمنون، ولا نزال هنا في هذا البيت العامر، مسجد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، حيث ننقل لكم احتفال اليوم، احتفال إذاعة القرآن الكريم بهذا العام الهجري الجديد. ونستمع الآن إلى هذه الابتهالات يقدمها فضيلة الشيخ محمد الحملي. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. الحق والإصرار يلتقيان ليسير نور الله في الأكوان. الحق والإصرار يلتقيان خير التذني في مديحك أحمد والقول يحلو فيك أنت محمد أنا يا رسول الله لك بالوفاء ومنك أنت المورد أنا يا رسول الله أنا يا رسول الله فيك والله يعلم والملائك تشهد كن يا نبي نجاتنا وملاذنا من هول يوم النار تتوقل يوم يقول الله فيه لخلقه لا ظلم هذا اليوم لا ظلم هذا اليوم جاء الموعد خلق طاب وإذا بخير الخلق طه يسجد يا رب هذه أمتي فوقف بها يا رب إذا ما شئت في الدارين تزاهد فأكثر من الصلاة على محمد فما تتضاعف الحسنات إلا بتكرار الصلاة على محمد سيدنا النبي صلى عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك يا سيدي يا رسول الله محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدمي محمد باسط المعروف جامعه محمد طيب الأخلاق وشيمي صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله في موسم هجرتك وفي كل وقت وفي كل حين هكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه الابتهالات قدمها فضيلة الشيخ محمد الحملي وكما بدأنا بالقرآن نختم بالقرآن فالقرآن خير بداية وخير ختام، تلاوة طيبة مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي حفلنا في هذا اليوم المبارك. نقلناه لكم من هنا من مسجد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ. إخوتنا في رحاب الإيمان، وحتى يجمعنا بكم لقاء آخر نترككم في رعاية الله وأمنه مع تحيات الزملاء محمود سلطان وعلاء فودة من العلاقات العامة بالمحافظة، وتحيات الزملاء فتحي خليفة وسعيد قنديل من أسرة الإذاعة الخارجية، ومحمد فتحي ومحمد كمال من كنترول الإذاعة المصرية. وحتى يجمعنا بكم لقاء آخر نترككم في رعاية الله وأمنه، والميكروفون يعود إلى دار الإذاعة بالقاهرة. وكل عام وأنتم بخير، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.